الفعل القيام قمت إجلالا مفعول لأجله، لأجله حصل شيء آخر، والشيء الآخر هنا القيام. قمت إكراما أو زرتك إكراما لك، إكراما هذا نقول مفعول لأجله. كيف مفعول لأجله؟ يعني من أجل، لأجل هذا المصدر ولسبب هذا المصدر حصل الفعل وهو الزيارة. إذن ارتبط المصدر مدلوله بمدلول الفعل العامل فيه، لكونه مصدرا لا بد أن يحصل لأجله فعل، وهذا الفعل السابق هو العامل فيه كما سيأتي. إذن المفعول له يعني الذي فعل لأجله فعل، وهذا الفعل السابق هو المصدر الذي تضمنه فعل أو الفعل العامل فيه المفعول لأجله. واضح هذا؟ التركيب يحتاج إلى تأمل. المفعول من أجله، المفعول له يعني الذي فعل لأجله شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ تقول المصدر الذي تضمنه عامل المفعول له. مثالا تأخذ على ذلك مثال، قمت إجلالا، إجلالا نقول مفعول له. كيف مفعول له؟ هل حصل له شيء آخر؟ نقول نعم، وهو القيام. زرتك إكراما، إكراما مفعول لأجله، هل حصل لهذا الإكرام شيء آخر؟ نعم، وهو الزيارة. إذن المفعول لأجله الذي فعل لأجله فعل آخر وهو القيام والزيارة في المثالين السابقين. قد يكون مضمون الفعل السابق العامل سابقا عن مضمون المصدر، وقد يكون متأخرا. إذا قلت مثلا قعدت، كما مثل لذلك يسير، قعدت عن الحرب جبنا، جبنا هذا مفعول لأجله. ما الذي فعل لأجله؟ القعود. أيهما أسبق في الوجود، الجبن أم القعود؟ الجبن. إذن هنا نقول مضمون المصدر سابق عن مضمون الفعل. جئتك إصلاحا، إصلاحا هذا مفعول لأجله، فعل لأجله المجيء، فعل لأجله المجيء. هل مضمون الفعل سابق عن مضمون المصدر أم مضمون المصدر سابق عن مضمون الفعل؟ أيهما أسبق في الوجود؟ مضمون الفعل، مضمون الفعل. هناك مضمون المصدر وهو الجبن، نقول سابق عن مضمون الفعل، قعدت عن الحرب جبنا. الجبن قائم بالنفس وهو الذي سبق أو ترتب عليه القعود عن الحرب. جئتك إصلاحا، حصل المجيء أولا ثم بعد ذلك وقع مضمون الإصلاح وهو مضمون المصدر. إذن قد يكون مضمون الفعل متقدما عن مضمون المصدر، وقد يكون مضمون المصدر متقدما عن مضمون ماذا؟ الفعل. إذن المفعول لأجله هو الثمرة التي تكون مقصودة للعامل. قمت إجلالا، ما هي ثمرة القيام؟ الإجلال. ما الذي يترتب على القيام؟ الإجلال. إذن ثمرته ومقصوده هو الإجلال، وقد يقع مضمون الفعل سابقا عن مضمون الفعل المصدر، وقد يكون بالعكس. المفعول له حد وشروط، وهذه الشروط مأخوذة من حده. عرفه ابن هشام بقوله المفعول له أو لأجله هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفعل. المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفعل. ونزيد على هذا الحد المصدر الفضلة، لتصير الشروط أربعة، وإلا فهي ثلاثة على ما ذكره ابن هشام. المصدر هذا الشرط الأول، الفضلة الشرط الثاني، المعلل لحدث هذا الشرط الثالث، مشاركة المعلل للمعلل وقتا وفاعلا هذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الأول المصدر، وعرفنا حد المصدر أنه الاسم، اسم الحدث الجاري على الفعل وليس عنه، وسبق بيانه في الدرس الماضي. المصدر هذا